يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكلب لأجل الحراسة؟ الكلب لا يباع، ثمنه حرام، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلاب يا أخي كثيرة، اطلع للشارع وخذ عشرة، ما يحتاج تشريه. نعم.